الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول فوائد الأذكار من كتاب إمام ابن القيم رحمة الله عليه، الوابل الصيب. يقول: الفائدة العاشرة، يعني فائدة الذكر، لأن الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان إذا أدرك الدافع الذي يجعله يقبل ازدادت همته وازدادت محبته. يعني أنا مقبل على حاجة، إمتى أنا أقبل عليها بشغف وبسرعة وبهمة عالية؟ كلما ازدادت الدوافع وانكشفت هذه الدوافع تجاه أو يعني داخل قلبي وفي روحي. فابن القيم رحمة الله عليه جيش قلمه ووجهه حتى يسرد لنا الفوائد اللي تخلي الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. أنا النهاردة لما هعمل الحاجة دي، إلا أنا هجنيه، إلا أنا هستفيده، إلا هيعود على قلبي، هيعود على روحي، هيعود على أسرتي، على تفكيري، على كل ما أقابله في حياتي. فابن القيم ذكر لنا 100 فائدة في الذكر. ولذلك وأنتم سائرون معنا وتقرؤون، هتلاقي نفسك تلقائي بتتجه للذكر، وده من مؤشرات الاستفادة من هذه المجالس، أنك كلما علمت فائدة من فوائد الذكر أقبلت أكثر. وهذا لمن يحضر بقلب واعي قبل أن يستمع بأذن واعية. يقول العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. بيقول إن الذكر، من جمال الذكر ومن فوائد الذكر، أنه يوصلك إلى أعلى مراتب الدين. إيه أعلى مراتب الدين؟ هو الإحسان، وهو المراقبة، فإن لم تكن تراه فهو يراك. المعنى ده جميل جدا، لأن الإحسان أن تعبد الله على سبيل المشاهدة، فإن عجزت فعلى سبيل المراقبة. المشاهدة أنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه المنزلة فلا تنزل عن منزلة أنه يراك. ذلك العبد المحسن في عبادته إلى الله سبحانه وتعالى يتقلب في بين هاتين المنزلتين، منزلة المراقبة ومنزلة المشاهدة، ولا يصل للمشاهدة إلا من حقق تمام المراقبة. يقول: لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. في واحد قاعد وبيقول: أنا نفسي أوصل وأطوف حول البيت، وهو قاعد في مدينة تانية بعيد عن مكة، ده هيوصل طول ما هو قاعد؟ فابن القيم بيقول: كما لا سبيل لهذا القاعد إلى الوصول إلى البيت، لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان. يعني ما تيجي تقول لواحد اليوم بعد الصلاة، واحد بيسألني بيقول لي: أنا أذكار النوم لو أنا بنام مرتين في اليوم، مرة بالليل ومرة بالنهار، أقولها بالنهار زي ما بقولها بالليل؟ أنا في مثل هذه الأسئلة سبحان الله بسرح في ما وراء السؤال. ما الذي وراء هذا السؤال؟ أن هذا رجل مهتم بذكره لربه، نحسبه والله حسبه. فلا تنشغل بالإجابة الفقهية على التقاط المعنى والإجابة الإيمانية، إنك تدرك إن في ناس بتنفسك، إن في ناس مهتمة، إن في ناس مشغولة. وتلاقي في واحد يقول لك: يا شيخ، هو في أذكار النوم هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة ولا لا؟ طب ده دليل على إيه؟ وهل إحنا فعلا مأمورين إن إحنا ننتبه قوي لهذه الدرجة؟ ما رأيكم؟ هل فعلا إحنا مأمورين الدرجة الدقيقة دي إن إحنا ننتبه لها، ولا مش شرط يعني إن إحنا ننتبه لهذا الأمر؟ بعض الناس بيقولك ده نوع من أنواع الفرق. طب تعالوا كده، في واحد اسمه البراء، في واحد اسمه البراء، والبراء ده شخصية شاب يافع رده النبي يوم بدر لصغر سنه، وإن كان كبير العقل متسع الفؤاد. هذا الصحابي عنده شغف بالعلم لدرجة أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشغف. ففي يوم من الأيام علمه النبي صلى الله عليه وسلم من آداب النوم الذكر، اللي هو اللفظ اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نركز بقى، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام البراء، خلاص علمه وقال له الذكر. فجعل البراء يكرر ألفاظ الدعاء بين يدي النبي حتى يحفظه، وده من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للخواص من أصحابه، ولمن يرى النبي فيهم بصيص أمل لهذه الأمة. فجعل النبي وطلب من البراء أنه يعيد عليه الأذكار، قل لي أنا قلت إيه تاني. فبدأ البراء يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. هنا أخطأ البراء، يقول البراء فقلت أستذكرهن، يعني أحفظهم، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي لا ونبيك الذي أرسلت. هذا حديث في صحيح البخاري. فالبراء ما خدش باله من الفرق بين اللفظتين، يعني خدها بالمعنى كده، فقال وبرسولك، فجاء الإصرار النبوي على اللفظة المحددة ونبيك وبنبيك، رغم أن المعنى واحد صح، لكن هنا درس نبوي يأتي مثلا أمام أعين المحبين المتبعين، هو أن الذكر الوارد إنما الأصل فيه التوقيف، يعني أنت تقف كما وقف الشرع. المعنى ده مهم جدا يا جماعة، أن الأصل أن العبادات توقيفية، يعني كما جاءت في الشرع لابد أن العبد يقولها زي ما جت، فما فيهاش اجتهاد. يعني إحنا في الأذان مثلا ممكن واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، صح؟ ممكن واحد يعيش يقول كده ويقول لك يا أخي بلاش بقى تفرك الورد وإيه اللي فيها، ما ربنا كده وبتاع، وأشهد أن قائدنا وملهمنا وحبيبنا وعظيمنا ومحمد محمد وأحمد والماحي أنت إن شاء الله كده عقبال ما تخلص الأذان نكون إحنا صلينا المغرب والعشاء وأنت بتأذن للعصر. ده ما عادش بقى إيه، ما عادش دين، بقى حاجة تانية خالص. فالأصل في العبادات التوقف. فتلاقي إنسان النهاردة حريص، قلبه حريص، قاعد يسأل يقول لك يا شيخ هل هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء؟ هل هذه الرواية موجودة؟ وذلك المحبين تلاقيهم عندهم الشعور ده، عندهم الدقة دي، يقول لك لا، في أذكار الصباح هتلاقي اللفظ ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظ، لكن الحقيقة ان هو مش محفوظ، ليس بايه محفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مشهور. الحاجات دي ما بيسألش فيها إلا محب ومهتم. أما اللي مش فارق معاه يقول لك يا عم أي حاجة كده وخلاص. واخدين بالكم الموضوع ده ضروري أن الإنسان يدركه. فيقول كما لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 11 أنه يورثه الإنابة. الإنابة وهي كثرة العودة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة من منازل أو من معاني التوبة. فالإنابة أن الإنسان يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وهي الرجوع إلى الله، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه. هل الإنابة منزلة عالية ومنزلة أثنى الله سبحانه وتعالى عليها، أم هي منزلة عادية خالص يعني أي حد ممكن يحصلها؟ منزلة عالية أثنى الله سبحانه وتعالى بها على إبراهيم. فالإنابة فيها الأوبة، فيها الرجوع، بل جعل الله سبحانه وتعالى الجنة للأوابين، قالوا أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي لكل رجاع ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من آيات الرجاء العالية. لماذا؟ هذه الآية من آيات الرجاء. ليه الآية دي من آيات الرجاء؟ لأن المنيب والأواب هم الذين يعودون إذا وقعوا. الآية بتقول إيه؟ إن الجنة دي لكل أواب، أي لكل من يقع ويعود. فالوقوع ده مش هو ده نهاية المطاف. ليست الأزمة في السقوط، وليست الأزمة في الوقوع، ولكن في عدم النهوض. وأما السقوط في بئر المعاصي فهذا الأصل أنه يحدث، لكن في بعض الناس عما بيقع بيستمتع بالقاع، ما بيحاولش النهوض. فأثنى الله دائما على النهوض من السقوط، ولم يعاتب الله سبحانه وتعالى الناس على مجرد السقوط. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم يذنبون، أي يسقطون، ولكن يتوبون. فالفكرة مش فكرة إن أنا مش هقع، لا، الطبيعي إنك تقع، الطبيعي طبعا مش تقع عمدا يعني وتقول خلاص بقى أنا أروح أعمل وبتاع والكلام ده كله. أنت لا يعني تملك التحكم في وقتك وعمرك، فأنت لا تدري بما يختم لك. لكن إحسان الظن بالرب جل وعلا أن الإنسان لو خط العمر بتاعه الأصل فيه الإنتاج فلا يضيعه الله سبحانه وتعالى. يعني مستحيل تلاقي واحد الأصل فيه الطاعة وبعدين يختم ليه بسوء خاتمة، مستحيل. هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، في حديث بيقول: لا يزال الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، فيما يظهر للناس، لكن حقيقة هو ما كانش بيعمل للجنة، هو كان بيعمل عشان الناس تقول عليه أخ كويس، ما شاء الله بيدي دروس كويسة، ما شاء الله بيخطب جمعة كويس، ما شاء الله صوته حلو في القرآن. هو كان شغال للحتة ديت فيما يبدو للناس أنه بيعمل للجنة، لكن حقيقة كان عنده مشاكل، عشان كده وقع في النهاية واتختم له بختام ليس جيد. وذلك من المعاني المهمة أوي من الأدعية أنك تكثر أن الله سبحانه وتعالى يرزقك ويمن عليك بحسن الختام. فيقول ابن القيم أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك الرجوع بقلبه إليه في كل أحواله. وذلك إذا نزل بالعبد بلاء يلجأ لأعلى محبوب ولأعلى من يأنس إليه. تلاقي بعض الناس أصابه بلاء وهو ثري، فتجد أول حاجة بيدور عليها وبيبحث فيها إيه؟ السفر والدكاترة، ويروح مش عارف ايه، ويقول لك ده في دكتور في القاهرة بس للأسف الكشف بتاعه بعد شهرين والساعة 2 بالليل. يحاول يبدر ويشوف وسطاء ويدفع كاش أكتر ويدفع فلوس أكتر عشان الموعد، وبرضه هيروح الساعة 2 بالليل. وهذا المسكين ما وقف بين يدي ربه في مثل هذا الوقت ينطرح بين يديه ويبكي ويسأله أن يزيل عنه ما أهمه. فالبلاء سبحان الله مما يميز من حكم تقدير البلاء أن الله قد يبتليك ليزيل العتمة التي في قلبك في نقطة سودة في القلب، وهي غفلة عن الله سبحانه وتعالى، غفلة عن الصمد، غفلة عن الأنس بالله سبحانه وتعالى. فيكسره الله بالبلاء. كل الآنية إذا كسرت سال ما فيها وانسكب ما فيها، إلا إناء القلب، إذا انكسر امتلأ. القلب ده هو إناء بس ليه خصوصية، كل إناء لو خدته كده وتشرخ أو اتكسر سال ما فيه. لو جبت كوباية كده وفيها مية فيها عصير اتكسرت، يبدأ بقى إيه العصير ده يقع. لكن القلب إذا انكسر امتلأ، امتلأ حبا، امتلأ خوفا، امتلأ رجاء، امتلأ إيمانا، امتلأ حكمة، امتلأ راحة. يا جماعة هناك أقوام يعلمون من حالهم، إذا بكوا ارتاحوا. في ناس كده عم بتبكي بترتاح، يقول لك الحمد لله أنا الحمد لله سعيد النهاردة، ليه؟ كنت بقرأ وردي فسالت عيني، كنت في سجودي قبل الفجر فسالت عيني، دعوت الله سبحانه وتعالى ورفعت يدي وقلت اللهم كذا فاستشعرت فقري فسالت عيني، فيشعر بالراحة. فالإنسان بيشعر بالراحة في حين أن ممكن أي حد يبكي يشعر بالألم، إذا كان يبكي لدنيا أم يبكي لمخلوقين. أما البكاء للخالق فهو متعة للراحة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل راحتك في افتقارك إليه. هو كده سبحان الله، يزداد نورك كلما وجهت القلب إلى السماء والوجه إلى الأرض، زي شعلة المية زي شعلة النار. أما تجيب كده عود كبريت وتولعه وبعدين تمسك العود كده وتوجهه للأرض، النار بتنزل للأرض. جربوا الكلام ده النهاردة كده بعد ما تخلصوا الدرس، هات عود كبريت ولع فيه الولعة وحاول توجه العود ده بميل كده للأرض وشوف النار بتروح فين. هتلاقي النار لابد ترتفع لأعلى. كذلك قلبك وحرارة المعاني الإيمانية، إذا اتجهت إلى الأسفل ارتفعت للأعلى، فاسجد واقترب كده، تنزل تحت تطلع فوق. ليه؟ لأن الله صنعك هكذا، ربنا خلقك كده، ربنا خلقك بالطريقة ديت. إيه هي الطريقة؟ إنك كلما افتقرت ارتفعت، كلما انكسرت ارتقيت، كلما شهدت فقرك كلما أغرقك بعطائه سبحانه وتعالى. وشوفوا يعقوب وشوفوا زكريا، الله سبحانه وتعالى يعني وانت بتقرأ كده في صدر سورة مريم تشعر بالراحة، في حين ان في واحد قاعد يعني بمفاهيم الدنيا قاعد بيعري نفسه جدا، صح؟ ويقول له انا ومفتقر ومراتي وعاوز عيال وحالي ومش عارف ايه وشعري وسني، ها كل ده. لماذا؟ لأن الله يحب منك أن تري فقرك لله. ربنا يحب منك أنك تري الله سبحانه وتعالى فقرك، تقول يا رب أنا ضعيف وأنا فيا كذا وعندي ظهري وجعني ومعرفش أفرد ظهري، أنا مسكين ومزنوق وزوجي بيقول لي وابني بيقول لي وأنا عندي مشاكل وأنا كذا وأنا كذا. عم تعري نفسك أمام الله، دي يا جماعة معاني من معاني العبودية العالية. ليه؟ لأن إنسان يقولك فلان ده عبد، عم نيجي نقول إن الطريق ده معبد. يعني معبد أي مزلل، الطريق ده معبد أي مزلل، كان في مطبات وفي مشاكل كده فالناس عبدوه سووه كده بالأرض وأزالوا الإيه الحواجز والمطبات والكلام ده فبقى سهل مزلل، فيقولوا الطريق ده معبد. طب يعني بقى كلمة فلان ده عبد؟ يعني فلان عبد، فلان عبد دي يا جماعة أي لا، أو خلينا أقول يعني لا يكون الإنسان نزل في مكانة العبودية وفي منزلة العبودية إلا بعدما وقف على ساقين، ساق المحبة وساق الذل. تمام المحبة مع تمام الذل يعطيك تمام العبودية، وده اللي وصل فيه محمد صلى الله عليه وسلم التمام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان سادة العباد وبقى علم على العبودية في القرآن؟ سبحان الذي أسرى بعبده، أنت مش محتاج تعرف مين عبده، إذا أطلق فهو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن عبوديته كانت مطلقة وشملت الجميع. فصلى الله عليه وسلم لما كان تمام المحبة لله سبحانه وتعالى مع تمام الذل كان محقق لتمام العبودية. فأنا النهاردة عشان أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى صح إن أنا أكون مذلول لله سبحانه وتعالى، لأن الذل لله متعة. الذل لله متعة. ليه؟ لأن الحب يعمل كده. وشوفوها حتى في الناس المخلوقين بينهم من بعض ما بيحبوا بعض، ممكن تلاقي في واحدة لسه مكتوب كتابها بيظهر منها إن هي كأنها يعني مذلولة لي. ومش هو الحب يعمل كده، الحب بيخلي أنا هوايا في هوى سيدي. هو كده سبحان الله مرض، هو بتحس إن هواها في رضا سيد. إيه بقى السيد ده؟ ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، ممكن يكون زوج، على حسب اللي الحب. فالحب سبحان الله بيفعل الأفعال. فالإنسان إذا حب لا يشعر بالذل، بل تكون محبته وتكون متعته في ذله. وشوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمام تحقيق لهذا الانكسار لله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الأبواب زحمة، كل الأبواب التي توصلك إلى الله ملأة، ولكن باب الافتقار هو أسرع الأبواب وباب قليل الزحام. ابن القيم بيقول يعني أنا بصيت على الأبواب اللي بتوصل لربنا، لقيت كل باب فيه زحمة. الصلاة فيها زحمة، قيام فيه زحمة، حفظ القرآن فيه زحمة، في ناس معها قراءات فالدنيا زحمة، الأذكار فيها زحمة. قال فلما سلكت طريق الافتقار فلم أجد فيه كسر، ما لقيتش فيه حد، الدنيا فاضية والطريق فاضي وعادي تدوس بقى، تلاقي انت تدوس 200-180 وتلاقي الطريق واخدك والدنيا بتوصلك بسرعة. ليه؟ ما فيه زحمة. وسبحان الله هذا الباب من أحسنه وصل ولا بد. فهنا يقول الإنابة، الإنابة. فمما إيه علاقة اللي أنا بقوله ده بالأذكار؟ أن الله قد يقيد العبد أو يقدر عليه بلاء فيلجئه إلى الذكر. هذا الذكر، هذا الذكر كان سبب في رجوعه. يا جماعة الخير صدقوني أحيانا يؤخر الله عنك العطايا، لأنك إذا أخذت العطايا الآن ربما أوبقتك إلى النار وأدخلتك النار. يعني إنسان دلوقتي أنا عاوز أتجوز مش عارف مين، أنا عاوز أتزوج وعاوز كذا، ففي واحد سبحان الله عاوز يتجوز واحدة جميلة جدا وعاوز فلوس وعاوز كذا، وسبحان الله بالتجربة ومن أقسم على هذا ربما لا يحنث، أن كلما ابتليت المرأة بجمال كلما سحبت بعض أنوثتها. كلما ابتليت المرأة بالجمال كلما كانت أنوثتها مهددة. سبحان الله هي كده يعني عطاءات كده، إلا بقى تفلت من الحتة ديت النظر اليسير تبقى جميلة جدا ومحققة تمام الأنوثة وتمام الانكسار وتمام الهدوء. فيتلاقي واحد نفسه يتزوج فلانة أو نفسه ربنا يعطيله المال الكتير وبتاع. طب تخيلوا كده واحد مع فلوس كتير بيقبض بال30-40 ألف في الشهر، وعنده ما شاء الله ولد أولاد وبنات، وبدل السكن 3-4 وبدل السيارة 3-4 وكلها سيارات موديلات حديثة شهادات عالية جدا، سفر جوه وبره وفوق وتحت والدنيا رايقة خالص، مراته ست جميلة جدا ومريحة، وولاده شهادات مرموقة جدا في المجتمع. الراجل ده يا جماعة انتوا حاسين ان هو ممكن يعيط كتير وينكسر لله سبحانه وتعالى، وان العطاءات دي كلها ممكن تعميه، تعميه صح؟ يعني الراجل ده مش في يوم من الايام هيعيط ويقول له يا رب اعطيني كذا. ليه؟ ما هو معاه كل حاجة. يا رب اعطيني زوجة جميلة، ما هي حاجة هي وجميلة. يا رب اعطيني ولادي، يا رب اشفي ولادي، ما هو زي العسل، هم ده كلهم دكاترة والدنيا زي الفل ومش عندهم مرض ولا عندهم اي حاجة، ده هم اللي بيعالجوا الناس وكده. فتلاقي سبحان الله ان الاصل ان العطاءات تعميك. طيب الحاجة التانية الجنة، هل الرجل ده سرحان في الجنة؟ ممكن ما يسرحش في الجنة وما يفكرش فيها كتير. ليه؟ لأن الجنة هي فيها شعور بالاستغناء، انت مش محتاج حاجة، نعيم وهو أكل وشرب وصحبة ورؤية ونعيم نظر ونعيم سماع ونعيم تلام ونعيم كل أنواع من كله موجود، فأنت مش حاسس بالافتقار لحاجة إلا لربك طبعا. لكن عموما عشان كده فطر الله الخلق والدنيا على أنها لا تصفو لك. ليه؟ حتى تبغوا جميعا عنها حولا. أما الجنة لا يبغون عنها حولا. ليه؟ لأنها كاملة، لأنها كاملة. لكن الدنيا عشان مش كاملة أنت عاوز تغيرها، عاوز تبعد، عاوز تسيبها وتروح في حتة تانية. فالمعنى ده مهم، المعنى ده مهم. بعض الناس يقول لك والله أنا مطالب كتير، أنا بس كل اللي فيها إن رباب تتزوج وإن صهيب يخلص امتحاناته وإن مي ربنا يرزقها توأم وإن يعني نغير السكن بتاعنا بدل ما يعني، لأن إحنا قاعدين في فيلا بسيطة كده في التجمع، نفسنا كده تبقى إيه فيلا واسعة تلمنا كلنا وبتاع والكلام ده كله، لو كل واحد ليه من الشباب عربيتين بدل ما إحنا كلنا إحنا إيه البيت كله في عربيتين اتنين يعني. ده بعض الناس بيبقى شايف ان ديت يقول لك انا مش طالب حاجه كبيره، انا طالب بس الحاجات اللي هي ايه اللي هي اساسيات الحياه. لا، هو انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك لدرجه انك اتعميت، فلم تعد ترى الحياه الا ان دي اساسيات، خلاص بقيت شايف الحاجات اللي الناس كتير بتتمناها هي دي الحياه. زي اللي النهارده عنده اشتباه كورونا، ربنا يشفي الجميع يعني، محبوس في بيته في أوضته وعنده حمام خاص بيه والأكل بيجي له وقت البيت وكل حاجة، ويقول لك يا الواحد ابتلي بلاء شديد. طب اللي قاعد بقى في السجن ومحدش عارف عنه حاجة في متر في متر حسيت بيه بقى؟ واللي قاعد حبيس في المستشفى بقاله سنتين ثلاثة واللي قاعد كذا وقاعد كذا، انت قاعد بتتحرك والدنيا ماشية وبتترد على التليفونات وبتسمع وبتعمل الكلام ده كله وحاسس ان الدنيا. فأحيانا قد يعني يأتي إليك القدر بقرصة، هذه القرصة اللي ترفعك، فقد يبتليك ليزيل العتمة التي في قلبك، العتمة السواد عشان ينور. أحيانا الإنسان بيحتاج ان يفوق بمثل هذه الأشياء. فيقول ابن القيم: فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك الرجوع بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله مفزعه وملجأه. عشان كده يا جماعة أهل الطرف الأصل إن هم لم يثنى عليهم في القرآن، بل الأصل إن كان في ذم، من ذم للطرف بعينه، قصدي لأهل الطرف، لا ذم للطرف لأن الطرف هيمسيك. وذلك المدن الجديدة والناس اللي قاعدة في الفيلل واللي قاعدة في المتع والكلام ده كله، قلما تجد فيها قائم بالليل. فيها طبعا أفاضل كتير، لكن أنا أتكلم على القلة القليلة جدا. الأحياء العالية المطرفة والكلام ده قلما تجد قائم بالليل، قلما تجد بكاء في الأسحار. ولذلك هنيئا لمن يكون في هذه الأجواء وهذه البيئات ويذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون في حد بس هتلاقيه قام لشيء آخر، كمرض، كبلاء أصابه. يقول: فيبقى الله سبحانه وتعالى مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. عشان كده كان جعفر الباقر يقول إن الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. يعني إيه الكلام ده؟ عاوز يقول إيه؟ ويريد أن يقول إن الذاكر، إن البلاء معه بيرفع، وإن الذاكر بيطمئن، هذا مراده، وليس المراد إن إيه إن مفيش بلاء. هل معنى كلامي إن في حد فاهم من الكلام إن إحنا نتمنى البلاء؟ لا طبعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالليه بالعافية. لكن هو الشاهد إن الإنسان يدرك فلسفة التضييق في بعض الأمور. فسبحان الله، ربما لو وسع عليك أدخلك النار بهذا التوسيع. وفي ناس لا يصلحهم إلا الغنى، في بعض الناس لا يصلحهم إلا الغنى، في واحد لا يصلحه إلا الفقر، ولله في خلقه شؤون. ثانية عشر أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله يكون قربه منه. بالتجربة الجملة الأخيرة اللي أنا قلتها دي طبعا جملة أثرية جدا يعني وسلفية، يعني من السلف الصالح، اللي هي من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. أحيانا يعني مثلا بيسمع الدرس دلوقتي حوالي 360، أحيانا تلاقي أن في 368 قالوا لعل إن شاء الله أنا من الناس الذي لا يصلحهم الله إلا بالغنى. فتلاقي البعض ياخد برضو في مثل هذه الأمور ما يوافق لعقله. ويمكن أنا قلت لحضراتكم لن تستمتع بالدعاء إلا إذا انطلقت من عدستين، عدسة القدرة وعدسة الحكمة، عدسة قدرة الله وعدسة حكمة الله سبحانه وتعالى. حكمة الله بمعنى إيه؟ أنا أرفع إيدي وأقول اللهم أعطني كذا، فبيني وبين نفسي ربنا قادر، هذا الذي تدعوه هو قادر وحكيم. المعنى ده مهم قوي ان احنا ندركه، هو قادر وحكيم. كثير من الناس اذا دعا غابت عنه الحكمة وحضرت القدرة، ولذلك فسد ظنه بالله سبحانه وتعالى وتعكر توقعه، ولذلك احيانا يبرد بعد ذلك في عبادته مع الله سبحانه وتعالى. تاني، فنقول عم نيجي ترفع ايدك وتقول له اللهم اشفني، اللهم ارزق ولدي كذا، اللهم اعطني كذا، تكون لديك او انت تدعو تمام الحضور انك تدعو قادر على ان يعطيك ما اردت، ولكن هذا القادر كما له انه يمتلك تمام القدرة، فهو سبحانه وتعالى عنده ولديه تمام الحكمة. المعنى ده مهم جدا. فيقول أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر قربه، على قدر ذكره لله سبحانه وتعالى يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. من المنازل التي تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها، ودايما تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزلك هذه المنازل، هي منزلة وقربناه نجيا. هذه المنزلة الكل يسعى لها، الكل يسعى لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عنك مبعدون. الفائدة اللي بعد كده أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. إذا أدمنت الذكر ستجد نفسك ممكن تنشغل بأشياء، لكن هذه الأشياء لا تشغلك عنها، وبعادي جدا في الشغل كل حاجة، لكن قلبك يطوف حول العرش، وإن كان جسدك يطوف في الدنيا لاحتياجات الحياة. يقول زي اللي بيسمع قرآن كتير وبيستمع للقرآن، بيستمع للقرآن كتير، تلاقيه سبحان الله قلبه بقى خلاص في حتة تانية خلاص، يحتك بالناس ويلعب ويروح ويجي، لكن قلبه منتبه. الفائدة اللي بعد كده 14، أنه يورثه الهيبة لربه وإجلاله لشدة استلائه على قلبه وحضوره مع الله سبحانه وتعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق. يا سلام، رقيق في قلبه. هذا الكلام مش هينفع نشرحه، نسيبه كده زي ما هو لا نفركه. 15، أنه يورثه ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال فاذكروني أذكركم. يقول ابن القيم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. صاحب الكلام الأخاذ يحيى بن معاذ، كان لي كلمة جميلة جدا، بقول يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام، وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. يقول إيه بقى؟ يقول أنت عم تيجي تقول الله أكبر، سبحان الله، استغفر الله، ده ذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم بك أصبحنا، ده ذكر. اللهم إني أصبحت أشهدك، ده ذكر. يقول لك لو أنت سمعت صرير الأقلام، يعني الملائكة وهي بتكتب اللي أنت قلته ده، وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك، محمد ذكرك يا رب الساعة كذا، بقول لو سمعت صرير الأقلام لمت شوقا لمولاك. فبقول لك يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. شوف كده مثلا الملائكة وهي بتكتب الإخلاص، فلان كان مخلص، يا تدفع فيها قد إيه دي، يعني دي ممكن تحركك قد إيه. ربيع بن أنس يقول إن الله ذاكر من ذكر، وزائد وزائد لمن شكر، ومعذب من كفر. عشان كده أهل العلم يقولون أيها الغفور الجهول، ليس العجب من قوله اذكروني، ولكن من قوله أذكركم. يباهي بك أنت، أنت الترابي وهو الغني العلي سبحانه وتعالى، بيباهي بك أنت. يباهي بك أنت. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه أو يروي عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. 16 أنه يورث حياة القلب. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمكة. في حاجة كده تربوية عاوز أعلق عليها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مكتوبه قدس الله روحه، قدس الله روحه، يعني هو يقصد يعني طهرها وقدسها في قبره. أحيانا سبحان الله من رقي التلميذ مع شيخه، شيخه مات لكن عم يجي يذكره ما يقولش رحمه الله، تحس كده أن قلبه وقف إجلالا لشيخه واحتراما لما بذل معه، وأن الولاء لمن أعتق. شيخ ابن القيم عارف أن ابن تيمية أعتقه وأطلقه، أطلقه في إيه؟ في العلم والبصيرة فسبحان الله تلاقيه على طول كده ينتفض. زي في واحد كده يقول لك إيه، أنا كان والدي أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى والضياء. فتلاقي كده ان اما جه ذكر والده ما عدهاش، تلاقي كده ايه قلبه وقف انتباه. وده من الوفاء يا جماعه، لانه وده من حسن الايمان العبد، لان حسن العهد من الايمان. ولا تجد الانسان تتلمذ على يد احد واخذ منه العلم، وكان هذا الفتى وهذا الاخذ انسان صادق، الا وتجده لديه هذا الرقي. أما الإنسان المحتقن اللي بيتعامل دايما مع الموضوع إن هي معلومات، وإن هو موضوع مجرد كلمة ورد غطاها، وليه هو يقول وإحنا نقول، ولازم هبعت له وهرد على الشيخ والشيخ يقول لي وأنا أقول له، التوترات دي، ده دليل على إن هذا الإنسان لم يكن العلم صافي في النفع عليه. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك. يعني مثل الماء للسمك، لو جبنا سمكة وحطناها وخرجناها برا المية هيحصل فيها ايه؟ تحتضر، صح؟ مهما كانت السمكة، مهما كانت السمكة دي شقية وقوية مسوس محمية، مهما كانت السمكة قوية، يعني شوفوا يقول لك ان الحيتان، يقول لك يا سبحان الله ده في حوت نفق، يعني نفق طلع من المية بتاعته وخلاص مات، ويحاولوا يزقوه في المية تاني وبتاع، تلاقي الحوت الضخم ده، تلاقي ناس بتحاول ترجعوا المية، صح؟ تشوفوها في الفيديوهات كده أحيانا، حوت ضخم جدا يعني، لو بصلك كده دقيقة ممكن أصلا أنت تذوب هيبة، ولو قابلك في المية هتكون كأمس الذاهب وخلاص كان فيه خلص. لكن سبحان الله تجده إذا خرج فاحتضر. ليه؟ فقد ماء الحياة، فقد أكسجينه. فالذكر للقلب ابن القيم بيقول لك كده مثل الماء للسمك. طب الحمد لله أنا بذكر ربنا بقول الصباح والمساء، لا لا لا، ابن القيم مش يقصدك أنت خالص، ابن القيم بيتكلم في حتة تانية خالص، ابن القيم في الدور التاسع. أنت بتتكلم إيه؟ أنت بتتكلم في الريسبشن تحت في الاستقبال، تقول أنا بقول الأذكار، أذكار إيه؟ ابن القيم مش بيقصدك أنت خالص. ابن القيم بيقول إن اللي هيرزق حياة القلب ده، ده إنسان عنده ذكر زي المية السمك، زي المية للسمك. لو خرج يضيع يعني، في واحد كده بتلاقيه تايه كده ومحتضر وبتاع والكلام ده كله، ايه في ايه يا حبيب قلبي، ولك ما قلتش اذكار المساء. طب يا عم يا عم الله يهديك يا اخي، يا اخي خوفتني الله يسامحك، انا قلت ايه اللي حصل لك يا ابني، تضربنا ليه كده، تخوفنا ليه؟ هو يخوفك لان هو فقد الماء بتاعه، فقد حياته، فعشان كده بيحاول يسترجعها بسرعه. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وفي ناس بتتعامل مع الذكر ده زي العصفور اللي في القفص، بيكون مبسوط، ولا أول ما الباب يتفتح على طول يروح خلاص بسم الله خرجنا، يتلعيه يخرج على طول، صح؟ أهو أنت شوف نفسك وأنت في الأذكار كده، وأنت بتقول ذكرك، وأنت بتقول وردك، قاعد عملت سارق النظر للموبايل، بتشوف الباب هيفتح امتى عشان تجري. ليه؟ لان الناس خانقينك. الشيخ بيقول طلب، الشيخ طالب ورد من القرآن. الشيخ ده بقى سواء ممكن تكون انت شيخ نفسك وانت ألزمت نفسك بحاجة. لا يا جماعة، في واحد بيبقى مقبل خلاص بقى انا ايه، خلاص سمكة هترجع للمية، فواحد هو رايح الفجر كده سمكة راجع للمية، هيفتح ورده سمكة راجع للمية، هيقول الأذكار الصباح والمساء سمكة راجع للمية. لكن في واحد تاني يا ابني قول الأذكار، حاضر ما بقول اهو، حاضر حاضر بقول اهو، سواء بقى بتقول لحد بتقول لنفسك، واللي قاعد مال يصبي هو يقول الأذكار وينام. طبعا دي منازل عالية يعني، دي حاجات حلوة انك قاعد تجاهد، بس ما ينفعش تدنك في المنزلة دي كتير يعني، خلاص بقى عدى يوم يومين شهر شهرين ثلاثة سنة بتاع، بس كفاية بقى، عاوزين ننطلق، عاوزين ننقل. أختم بالفائدة اللي جاية 17، أقول إنه قوت القلب والروح، قوت القلب والروح. أنتوا تعرفوا إن في واحد بقاله 7 أيام ما أكلش؟ تصدقوا الكلام ده؟ أما أقول لكم مثلا في واحد بقاله 7 أيام ما حطش أي حاجة في بقه، ولا في محاليل ولا في أي حاجة، هتصدقوا؟ ولا هتقولوا صعب جدا يكاد يكون مات مش عارف ايه؟ في ناس بتعمل كده في روحها، في ناس كده بتعمل كده في قلبها. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. يقول وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار. دي منزلة الأبرار، دي منزلة عالية جدا. انتصاف النهار ده يعني خلاص الراجل قرب على الظهر. ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي. طبعا تيمية وصل المنازل دي بعد فترة، عشان برضو ما فيش حد يعني، ما ينفعش تيجي تقلد الكبار في نهاية في نهايتهم، ما ينفعش تقلد الكبار في النهاية. ودي من ضمن الحاجات من مفاتيح التزكية انك تفهمها، لان اللي ما فهمهاش بيتوتر وممكن يجيله وساوس. يعني احيانا بعض الناس يروح يقعد مع دكتور نفسي مثلا او دكتور جراح اي حاجة يعني، وراجل بقى ما شاء الله القتلة بالله استاذ دكتور وحاجة كبيرة قوي وتقيل قوي، واخد بقى دراسات جوه وبره وفوق وتحت ويمين وشمال، حاجة عالية يعني. فيجي ولد في تاني اعدادي كده قاعد وشايفه هو بيكشف على باباه، واحد بقى بيتكلم لغة انجليزية مرة ووسط العربي وبتاعه الكلام ده كله، ويمسك الاشعة كده ويبص عليها وما شاء الله الحاجة اللي هي كلها عظم دي بيعرف منها ازاي ومش عارف ايه والكلام ده. فيبدأ الولد ده يبدأ ايه يقولك بس انا عندي مادة العلوم والله بقى هنتحر فيها، وعاوز ينتحر في مادة العلوم عشان ايه يبقى زي الراجل ده. فبعد ما يخلص مادة العلوم يقول لك ايه انا مش حاسس ان انا زيه ليه، انا مسكت الاشعة ومش فاهمها، انا ما بتكلمش زيه ليه، اما اخويا تعب ما عرفتش اكشف عليه. لا، لانك انت عاوز تقلده في وقت هو كان في النهاية. فلا تقلدوا الكبار في نهاية الطريق. ولكن هو ابن القيم عم بيذكر، او كتب التزكية عم بتذكر لكم ده، بيقول لك ايه ان المنازل يا جماعة لو سرت انت فيها هتوصل لهنا. النقطة دي مهمة جدا جدا، عشان ما تقرأ عن سفيان ولا تقرأ للإمام أحمد ولا تقرأ عبد الله بن مبارك، خلي بالك احنا بنحكي لك عبد الله بن مبارك وهو عبد الله بن المبارك، ماشي؟ فما تيجي تقلدهم وتيجي تسمع سيرتهم احنا بنحكي لك الشخصية دي وهو تقيل قوي، وهو تقيل قوي. زي ما واحد مثلا يقول لك ايه انا كنت قاعد مع الشيخ الحويني يا اخي امبارح فلقيته عمل 1 2 3 4، ايوه بيحكي لك وهو حويني، وهو الحويني بقى بايه بمكانته، لكن وهو في بداية الطريق ما كانش كده، ماشي؟ الموضوع ده دقيق جدا، واللي بيفهمه بيرتاح، اللي ما بيفهموش بيتكلكع. قال هذه غدوتي ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. هو ده الجملة اللي انت تاخدها بقى، هو غدا ابن تيمية غير الغدا بتاعك، صح؟ يعني ابن تيمية عم بياكل كتير، هو راجل قلبه واسع فيملى، فممكن يقعد عادي جدا 3-4-5 ساعات يقول أذكار مرة في يوم من الأيام. طبعا احنا مش بنقول كده ليه، مش فاضيين ما عندناش وقت طبعا، يعني معلش يعني ابن القيم ابن تيمية كان فاضي، ما عندوش حاجة تشغله ولا عنده رسالة مشغول بيها ولا هم دعوي ولا حاجة ينصر بها الدين. لكن أنا ناصر الدين، حتى اسمي كده، اسمي محمد ناصر الدين. فبعض الناس بيبقى عايش الوهم ده يقولك ما عنديش وقت. فابن القيم لا، ابن تيمية عشان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في حياته، فالغدوة بتاعته كل واحد بقى على حسب الايه الغدوة بتاعته. فهو انا قلبي صغير، فغدوتي ممكن تبقى صغيرة، ممكن تبقى جلسة الشروق، ممكن تبقى جلسة بين المغرب والعشاء، ممكن تبقى جلسة بين الاذان والاقامة، ما فيش مشكلة، المهم يبقى ليك غدوة، يعني المهم تتغدى الله يكرمك. ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة، شوفوا بقى حسن قيادة النفس والتدرج في معاها، يقول له إيه؟ لا أترك الذكر أبدا إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، يعني أديها إراحة كده لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. فاهمين كلام ابن تيمية؟ بيقول له إيه، أنا أحيانا كده بريح، بس بريح عشان إيه؟ عشان أرجع تاني، عشان أتعب. إذا فرغت فانصب، كل ما توقف ابدأ ارتاح. في ناس يا جماعة، يعني في واحد تحس ان هو مثلا نشيط في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وبدأ يحس كده ان في ضغط ضغط ضغط عليه، فيعمل ايه؟ يقول لك ايه، ما تيجي نطلع طلعة، ما تيجي نطلع رحلة، ما تيجي نلعب شوية، ما تيجي نعمل كذا. دايما يا جماعة الراحة الفسحة اللي بتيجي وسط الشغل بتكون معينة لا معيقة. واصل الفكرة؟ حتى أهل الدنيا تلاقي مثلا الفسحة بتيجي إمتى؟ تاخد 3-4 حصص وبعدين يديك فسحة. الفسحة دي الفصلة دي هي راحة، بس هي راحة معينة للحصتين 3 اللي جايين. فتعاملوا كده برضو. بعض الناس يقول لك ايه، احنا عاوزين بقى راحه، عاوز راحه ليه؟ مش هنشتغل، نشتغل شويه وبعدين ناخد راحه، والراحه تدفعنا. ولذلك يا جماعه دايما الراحه والمتعه والبهجه واسعاد النفس اللي بيجي بعد الشغل يكون شحنا، والتي تاتي قبل الشغل بتكون مشتته. دايما بتكون كده، ودايما حسن سياسة الناس وسياسة النفس. يقول لك يا شيخ عاوزين نطلع رحلة وعاوزين كذا، خلوا لهم هم، يقول لك عاوزين نطلع رحلة واحنا في شعبان، قول لهم بعد رمضان ان شاء الله نخلص رمضان كده ونعيد ونبدا نطلع بقى ايه مكافاه النفس دي اللي هي اشتغلت فين. انا بقول لكم بالتجربه بنسبه 99.9 الرحله اللي بتكون في شوال الناس بتكمل لغايه الحج كويس، لغايه العشر ذي الحجه، والرحله اللي بتكون في شعبان قد تكون لو في شغل قبلها قد تكون يعني مش مفيده الا في نطاق ضيق جدا انك عاوز يعني تغير جو وتقول لهم بقى تعالوا نفصل عن الدنيا، فانت واخدهم رحلة دي عشان يفصلوا عن الدنيا وتذكرهم احنا مقبلين على رمضان ومحتاجين 1 2 3 لو بالطريقة دي ممكن تفرق. لكن الاصل ان الراحة عندما تأتي في وسط العمل تكون دافعة لا مانعة، تكون مشجعة لا معوقة. اما الراحة اللي هي تكون لاجل الراحة لا. ولذلك دايما اولادكم عم تيجوا تفسحوهم تيجوا تخلوها في اخر الاسبوع مش في اول اسبوع، تخلوش يخرج يوم السبت لا، خليه يخرج يوم الخميس والجمعة لو بعد العمل طول الاسبوع. خلاص انت اشتغلت سواء في المدرسة سواء في الحفظ سواء في كذا، ففي ايام الراحة. والامهات اللي ما بترتاحش بتتعب. فابن القيم عاوز يقول لابن تيمية بيقول حتى في الذكر انا لازم ارتاح اخد راحة كده اجمام. فالامهات اللي بتدخل على طول من مطبخ اللي مش عارف ايه الكلام، يقولوا لا لازم تاخد وقت راحة. الوقت الراحة ده هو وقت الاستجمام والاستعداد للرجوع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح قلوبنا وصدورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يطلق ألسنتنا فيما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.